الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتم التسليم. موضوعنا اليوم، أنا كنت أتناقش مع الشباب قبل بداية الحلقة فيه، فكنا نخشى أن يعني تغضب علينا بعض النساء إذا سمعنه ويجدنا في أنفسهن، لكن أنا لم آتي لأجل أن أمر الرجال أن يفعلوا هذا الموضوع الذي سأتكلم عنه، لكني جئت لأجل تبيين الوجه الشرعي لهذا، ألا وهو الكلام على الضرب بين الزوجين. بلاش نقول ضرب الرجل لزوجته ولا ضرب الزوجة لزوجها، لأن أحيانا الزوجة قد تضرب زوجها، وأنا اتصل ببعض الناس أحيانا يشتكين زوجته تضربه يعني لا فعلا تضرب ضرب حقيقي يعني، وأحيانا الزوج يكون يضرب زوجته. فما حكم ضرب الزوجة لزوجها، وما حكم ضرب الزوج لزوجته؟ أحيانا بعض الزوجات تكون حتى في حجمها أكبر من زوجها، وأنا أكاد أجزم لو جلست عليه لعصرته. صحيح يعني بلاش تضرب، تأتي وتبرك عليه وممكن ينتهي الرجل. فما الحكم لو أن زوجها ضربت زوجها لتأديبه؟ مثلا إنسان ما يقوم يصلي وجاته ضربته، أو يشرب خمر وحجرته في الزاوية في البيت وأعطته علقة مثلا، هل هذا جائز شرعا؟ وكذلك الزوج لو أنه ضرب زوجته، إيش الضوابط الشرعية فيما يتعلق بضرب أحد الزوجين للآخر؟ طبعا أنا كنت أقرأ بعض التقارير، يقولون أن في أمريكا 30% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن، الضرب، الربط إلى آخر ذلك، يضربها بزجاجة خمر، يضربها بشيء. في فرنسا 95% من النساء يتعرضن للعنف الزوجي، لاحظ 95% كلهن يأتيهم ضرب أحيانا. قرأت في بعض التقارير عن اليابان، يقولون إن امرأة قتلت زوجها وعمره 30 سنة، جاءت وهو نائم وضربته بزجاجة خمر على رأسه، طبعا أغمي عليه أو مات أو كذا، وقطعته وقسمته في أكياس ولأجل أن تخفي جريمتها، وصارت تذهب إلى كل يعني شارع وتضع في كيس في برميل القمامة الذي في هذا الشارع قطعة من الزوج، اليد وضعتها هنا واليد الثانية هنا والرجل هنا والرأس هنا إلى آخره، قبض عليها بعد ذلك. فذكرت أنه كان يضربها كثيرا، وبالتالي اضطرت إلى أن تنتقم منه بهذه الصورة. تعقد عدد من المؤتمرات حول العنف ضد المرأة. طبعا ضرب الرجل للمرأة أكثر من ضرب المرأة للرجل، يعني أنا قلت أن بعض الزوجات تضرب زوجها، قلته لأنه موجود لكنه قليل يعني أيضا، فلا يحتاج أن نقيم مؤتمرات عن ضرب الزوجات لأزواجهن في تصوري أنه أقل من غيره، وذلك لأن طبيعة جسم الرجل في الغالب سبحان الله يعني خلقها الله تعالى أقوى من طبيعة جسم المرأة، لذلك تجد أنك أنت وأختك بل أنت نفسك ربما طولك الآن أطول من أمك ولا لا، وربما لو مرضت أمك أو نحو ذلك استطعت أن تحملها، بينما هي لا تستطيع أن تحملك. فجعل الله تعالى المرأة بهذا الجسد الرقيق الهين اللين اللطيف، لأنها يعني تتعامل بمشاعرها أكثر مما تعامل بجسدها، لذلك تجد أن الرجل قد يؤدب زوجته بالضرب وهي تؤدبه بالبكاء أحيانا، ويحصل على ما يريد بالصراخ وهي تحصل على ما تريد بالبكاء والعاطفة منه، فربما كانت عاطفة المرأة أحيانا يعني أشد من ضرب السيوف بالنسبة للرجال. تعالوا نؤصل هذه القضية، الضرب هل كان موجودا في عند العرب قبل الإسلام؟ طبعا لن أتكلم أنا عن الضرب عند الفرنسيين والأمريكان والبريطانيين، يعني ربما أنني لا أخاطبهم الآن، وإن كان إن شاء الله في النية أن يترجم البرنامج، لكن أنا لا أخاطبهم الآن، أنا أخاطب إخواننا من المسلمين عموما ومن العرب عموما أيضا، ممن ربما تكون الطباع واحدة عندهم، سواء كانوا يعني من العرب المسلمين أو من العرب النصارى، الطباع غالبا أو الأمور الاجتماعية تكون إن لم تكن واحدة فهي تكون متشابهة في غالب الأحيان. كيف نستطيع أن نعالج هذه القضية؟ في الجاهلية كان عندهم ليس فقط ضرب، كان عندهم أنواع من الإذلال للمرأة، ويقتل الرجل امرأته أو يقتل أمته ولا أحد يلتفت إليه ولا يقول له ليش قتلتها. يعني قرأت أن أحدهم كان عنده أمة يحبها حبا شديدا ويهيم بها حبا، وكان عنده غيرة شديدة عليها. مر في يوم من الأيام فرأى عبدا له ينظر إليها فغضب، كيف ينظر إلى أمتي؟ طيب عاقب العبد؟ لا، جاء الرجل بسكين، جاء بالسيف وضرب به الأمة ثم طعن به في صدرها حتى ماتت. ثم جعل يبكي عند رأسها ويقول: يا طلعة طلع الحمام عليها، حمام يعني الموت، يا طلعة طلع الحمام عليها، فروى لها ثمر الردى بيديها، رويت من دمها الثرى، ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها، وأجلت سيفي في مجال خناقها، ومدامعي تجري على خديها، ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها، لكن بخلت على سواي بحسنها وأنفت من نظر الغلام إليها. من شدة غيرته قتلها. طبعا هذا ليس أمرا شرعيا يعني، وهذا أمر خطأ، وقد يعني حرمه الله تعالى، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يجوز، يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يجوز شرعا مثل هذا، لكني أوردته لأبين كيف كان تعاملهم مع بعضهم البعض. جاء الله تعالى بهذا الدين. ومن الطبيعي بين الرجل والمرأة سواء كان زوجا مع زوجته أو أبا مع ابنته أو أخا مع أخته، من الطبيعي بين هذين الجنسين يعني أن يقع بينهما مشاكل، فربما ضرب أحدهما الآخر. طيب ما حكم هذا الضرب؟ أما بالنسبة لضرب المرأة للرجل فأنا قد ذكرت أنه قليل، لذلك لن يعني نصرف فيه وقتا كثيرا، لكن ضرب الرجل للمرأة يعني هناك أنواع من التأديب جعلها الله تعالى للتعامل مع الأخطاء بين الزوجين. الله سبحانه وتعالى لما ذكر ذلك قال سبحانه وتعالى: ذكر لنا ثلاث طرق يتعامل بها الرجل مع أخطاء زوجته قبل أن يصل إلى مرحلة الضرب. ما هي هذه الطرق؟ سأذكرها إن شاء الله بعد هذا الفاصل. نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، على هدانا دائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هناك ثلاث طرق للتعامل مع الأخطاء بين الزوجين. الله سبحانه وتعالى يقول: واللاتي تخافون نشوزهن، يعني تخافون أن ينفروا، أن لا تطيعك، أن لا تعيش معك حياة يعني سعيدة لطيفة هينة لينة. ذكر الله تعالى ثلاثة طرق. قال: فعظوهن. كيف عظوهن؟ هل هي عظوهن أو عضوهن؟ يجوز الثنتين. يجوز يعض يعني. طيب إيش معنى عظوهن؟ إيش يقول مثلا؟ نصحهن. نصح. النصح يعني إيش يقول لها مثلا؟ أفرض وليد أن زوجتك ما تطيعك، تقول: تعال معي لأهلي، قالت: ما أحب أهلك. طيب أريد غدا، قالت: ما في غدا. طيب اكوي غترتي، قالت: ما في كوي غترة. طيب قالت لا. كيف ايش تقول لها؟ تخيل الان انك امام زوجتك، وانت شكلك انسان مثقف ولطيف وحبيب صحيح، تخيل انك امامها، ايش بتقول لها؟ اولا طبعا انصحها، اول شيء بعدين نتواجد اليها بالتحبب، ترغيب، ترهيب. تخيل انها امامك، ايش بتقول لها؟ يلا والله حبيبي يا اخي ايش تقول؟ انت شكلك بتجلدها على طول. لا لا، ها قول يا حبيبتي، ترى اهلي يعني هاي لازم تهتمين فيهم، وما في مشكلة يعني اسمي كلامي، لا ترى أضربك. خربتها أنت كذا. لا، العظة توقع أن الكلمة الحلوة. جميل يا استعمال الفاظ الجميلة، كلمة الحلوة معها رومانسي. إيه ما يحتاج فيصل. طبعا الأصل يا جماعة مثل ما قال الله: فعظوهن. الوعظ يتضمن الكلام الحسن والتخويف من الله، لذلك الله تعالى ما قال انصحوهن، عظوهن، يعني قل ترى فعلك محرم ما يجوز. قالت: طيب انا ما اخاف منك. لا تخافي مني، خافي من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني امر بالعشرة بالمعروف، وامر بصلة الرحم، وامر باحسانك الي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد امرت المرأة ان تسجد لزوجها. فالاصل يا فلان انك تعامليني معاملة حسنة، يعني انا ماذا فعلت؟ الاصل ان اجد يعني البيت مهيئ لي. الله تعالى يقول: خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وين يا فلانة السكن النفسي؟ انا ماني قادر اسكن نفسيا اليك، وين المودة والرحمة اللي منك؟ عظوهن، خوفها من الله سبحانه وتعالى. خلي المرأة لما تريد ان تعمل شيئا لك تعمله بنية التقرب إلى الله عز وجل قبل التقرب إليك. فعظوهن، وعظتها اليوم يا فلانة ما يصلح، يا فلانة ما لا أرضى أن تخرجي من البيت إلا تعطيني خبر، ما آتي أنا والله الظهر أبحث عن الغداء أتصل عليك تقولي والله أنا رايحة للسوق. طيب يا فلانة بلغيني أنك في السوق، ارسلي لي رسالة، اتصلي علي، أنا ألست رجلا تارك الأولاد. يا فلانة الله يهديك. هذا أول شيء، عظوهن مرة مرتين ثلاث أربع عشر، إذا ما نفع أهجروهن في المضاجع، ما ينام معها، يعني يزعل عليها، يقاطع كلامها بحيث أنه خلاص ما يتكلم معها، يجي يتغدى تقول له كيف الحال ما يرد عليها، طيب تبغى شاي ما يرد عليها، أهجروهن، يهجرها في الكلام، يهجرها في المضجع، لا ينام معها، ينام في غرفة ثانية، بيان لها أني أنا زعلان منك. إذا ما نفع معها هذا، ما نفع الوعظ ونام لوحده في غرفة وقالت الحمد لله فكه منك، السرير صار واسع الآن وأنا أنام الحالة على السرير تقلب مثل ما أريد، لا نفع معها هذا ولا هذا، إيش الحل الثالث؟ ضربوهن. واضربوهن. ما كيفية هذا الضرب؟ إيش رأيك محمد؟ الضرب غير مبرح يعني، أو يعني ما كيف غير مبرح؟ يعني ما أضربها مثلا على الوجه. طبعا الضرب على الوجه ما يجوز حتى في الدابة، حتى الإنسان لما يضرب له دابة، لو مثلا الناقة تريدها تمشي، ناقة ولا أكرمكم الله وكرم السامعين حمار تريده يمشي، ما يجوز تضرب على الوجه. فإذا كان هذا الوجه يا جماعة فما في الدابة فما بالك بالإنسان. طيب لا يضرب على الوجه، يكون ضرب غير مبرح. يقول بعض العلماء يضربها بمسواك، تخيل أنا معي مسواك، يعني واحد مثلا زعلت زوجته ما هي فاهمة، قال بالله شوف الولد طاح وشيليه، الولد طاح قريب من الدفاية مثلا ولا عند الكهرباء، الولد ابعديه، قالت يا أخي ماني فاضي، قال أقول لك ابعديه مثلا، ضربها بمسواك ونحوه، ما هو بيأخذ قارورة الماء ولا الصحن ولا السكين ويضربها، لا الأصل أن لا يفعل ذلك. يقول أهل العلم يضربها بمسواك، يعني انظر إلى رقة المسواك يضربها به، الدليل أن ليس المقصود الإيلام. الآن أنت لما تضرب دابة المقصود أنك تؤلمها لأجل أن تطيعك، صح؟ دابة ما تفهم تقول يا ناقة يا جمل يا بعير بالله عليك أريدك تمشي، ما يفهم البعير منك هذا الكلام، الجمل ما يفهم إلا بالضرب، الحمار ما يفهم إلا بالضرب، لكن المرأة الرجل الطفل إلى في غالب الأحيان أن هذا يتأثر بالمشاعر أكثر متأثر بغيره، فأنت لما تضربها بمسواك ضربتها بيدك ضربة يسيرة ونحو ذلك، دليل أنني يا فلانة وصلت إلى مرحلة خلاص ما فوقها شيء، أني لا أستطيع أن أتحمل أكثر. هذا بالنسبة للضرب، أي إذا ضربها يضربها ضربا غير مبرح، غير مبرح يعني لا يقبح الوجه، يضربها في الأماكن التي لا تترك أثرا، ما يضرب على يد، يضرب في بعض الأماكن التي لا تسبب ضررا متعديا عليها، ولا يكون ضرب كأنه يضرب له دابة ولا كأنه يضرب له طفل بين يديه صف كيمين ويسار. ومع الأسف ترى كثير من الأزواج لا يضرب زوجته إلا وهو غضبان، ثم إذا بدأ يضرب كأنه يضرب أمامه جدار، بدأ يضرب بيديه يمين ويسار وربما ضرب برجله، يا أخي أنت تضرب آدمي يا أخي حرام عليك، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. وأنا بلغني بعض المشاكل أرسلت إلي من بعض النساء أن بعضهن يعني كسر يدها سبب لها شيء، أقول إذا أنت تريد أن تستعرض قواك استعرضها على الرجال من أمثالك، لا تستعرضها على على على امرأة. كذلك لا ينبغي أن يضربها أمام أولادها حتى لو كان الضرب بمسواك ونحوه، لا ينبغي، ترى الأب إذا أسقط شخصية الأم من أمام الأولاد فسد عليه الأولاد، لأنك لا تستطيع أن تجلس عند أولادك 24 ساعة، الأم هي اللي جالسة معهم، فإذا كنت أنت منذ البداية أسقطت شخصيتها خلاص أصبح الأولاد لا يطيعون أمهم لأنها لا تسوي شيء وربما ضربوها هم. أيضا هناك بعض الشروط للضرب لكني سأذكرها بعد الفاصل إن شاء الله. تمسكون بدين الله بفضل ربي ظاهرون، إن الحياة لرحلة فاحدد مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول الضرب بين الزوجين، أنا ما ودي أقول ضرب الزوجة حتى ما يزعلون الحريم، الضرب بين الزوجين. وذكرت أنه الضرب هو آخر ما يستعمل وأن لا يكون ضربا مبرحا. المقصود الإيلام النفسي ليس الجسدي. المقصود لما واحد ضرب زوجته المقصود الإيلام النفسي. لذلك العلماء قال يضربها بمسواك في يدها ويضربها بملعقة ولا يضربها يدفها وكذا. هذا هو المقصود بهذا. يعني ليس المقصود أن يؤلمها جسديا أو أنه يترك آثار, لأن ليست طفلا هي أو ليست دابة. كذلك ألا يضربها من أولادها. كذلك لا يمنع أن يأتي بعدين ويراضيها, شو المانع؟ يعني أن يأتي ويعدل ما فعل. إذا كانت خلاص المرأة انضبطت أن يبين لها أنني لما تعدل سلوكك أنا تعدلت أموري معك. سمي وليد شيخ في حديث يعني كثير من الناس يعني يرتدون له شاورهن وخالفهن. يعني طبعا هذا اتخذ هذا شماعة يعني بحيث أنه دائما ليش شاورها بالأساس. أحسن جميل. طبعا مشاورة المرأة أصل شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام شاور أم سلمة فيما يتعلق بأمر جيش كامل في غزوة الحديبية, وشاورها وكان يعني رأيها هو السبب الذي قلب نظام معين في الجيش. فهو ليس حديثا عموما. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام شاورهن وخالفهن, إنما هي مقولة عند العرب كانوا يعني يتعارفون عليها. وكان منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع نسائه حتى إذا يعني فعلنا شيئا خطأ لم يذكر ولا مرة أنه ضرب. تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط, لا امرأة ولا خادما. قالت إلا أن يجاهد في سبيل الله. إذا جاهد في سبيل الله يضرب بيده, لكن في المرأة والخادم تقول ما ضرب أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا امرأة ولا خادما. وتقول أيضا تقول وكان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه. إيش معنى معرضا عنه؟ صد عنه, يصد عنه, ما يكلمه, زعلان عليه. لم تقل يأتي ويضربه ليش تكذب, لا ما يكلمه. ترى يا جماعة جربنا هذا مع أبنائنا ومع الزوجة ومع الناس. ترى يعني استعمال الضرب ربما تعود الإنسان الذي أمامك على الضرب وأصبح لا يؤثر فيه. ترى حتى الأولاد إذا كان ولد دائما يضرب يضرب يضرب خلاص سيصبح ما عنده مانع ينضرب. بل إنني أعرف أحد الآباء كثير الضرب لأحد أولاده ولم يتعدل سلوك الولد. وأحد المرات كان الأب يضرب ولده بالعقال, مثل اللي لابسه ده يضرب ولده بالعقال, ووقع العقال من الأب أثناء الضرب. فالولد نزل وأخذ العقال وأعطاه الأب, قال تفضل قد كمل خلاص ضربك ما يؤثر. لكن الأمور النفسية أكثر تأثيرا. لما ما تكلمه أنا زعلان عليك ونحو ذلك في غالب الأحيان خاصة مع الكبير تبدأ تؤثر نفسيا. يا محمد سم لا بس أنا عندي على ضرب الزوجة. الزوجة أنت الظاهر ضرب الزوج ما أظن ضرب الزوجة. لا ضرب الزوجة أكيد إن شاء الله يتزوجنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الآن مخطط أني تضرب. لا بس سبحان الله الدين يعني أعطانا خطوات معينة. أحسنت صحيح. يعني سبحان الله الدين ما قالنا الدين الإسلامي ما قالنا على طول طقوهم أو ضربوهم. لا قال انصحوهم عظوهم خوفوهم من الله عز وجل. أحسن. بعدين هجروهم في الكلام بالمرجع. جميل. بعدين نجي مرحلة الضرب البسيط. أحسن. طبعا في مرحلة بعدها إذا ما تعدل سلوك المرأة حتى بالضرب في مرحلة ثالثة. طبعا. الله سبحانه وتعالى يقول لا قبل الطلاق يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حكما من أهله وحكما من أهلها بمعنى أنه يعني يأتي أبو الزوج وأبو الزوجة وجلسون الزوج والزوجة يتناقشون يقولون جماعة أنتم كل يوم مشاكل إيش اللي حاصل, أو أخ الزوج وأخ الزوجة, أو يعني أي إنسان من قبل عائلة الزوج ومن قبل عائلة الزوجة يأتون لأجل حل مثل هذه المشكلة بينهم. هذه كلها يا جماعة طرق كلها لأجل أن الإسلام يكره الطلاق بشكل كبير جدا, وأن يعني ليس المقصود أن يفرق الزوجان وأن أي مشكلة خلاص طلقها والطلاق لعبة. هو سيارة شريتها واستعملتها أسبوعين ثلاثة وتبيعها بخسارة يعني يسيرة, لا ليست القضية كذا. القضية أني لما أتزوج هذا عقد شرعي يعني طاهر مقدس, الأصل أن الإنسان يحترمه لما يتعامل معه. من أهم الأمور أيضا أن المرأة إذا نقلت إلى أهلها أن زوجها ضربها, بعض الناس لما تنقل الزوجة إليهم, بنت قالت لأبيها أنا يا أبي والله زوجي ما يكلمني من 3 أيام, قد لا يغضب كثيرا الأب. قالت والله تصدق يا أبوي أنا من أسبوعين ما ينام معي في الغرفة, قد لا يغضب كثيرا. لكن لو قالت أنا أمس ضربني ايش يحصل؟ يهيج الأب الله. في الغالب الأم تهيج. ينبغي على ينبغي على الأب أيضا أن لا يسارع إلى اتخاذ قرارات معينة حتى يعرف إيش المشكلة. يعني ما يأتي مباشرة ويتصل على الزوج أنت وبنتنا حيوان عندك تضربها في بيت ويبدأ يصرخ عليه وقد يحدث مشكلة أكبر قد تؤدي أحيانا عفوا إلى قتل الرجل لزوجته. وهذا قرأناه في بعض الصحف ونحو ذلك أن بعضهم قتل. الأصل أيضا أن الأب أو الأم من طرف الزوجة إذا أرادت أن تدخل في الموضوع ألا تتدخل إلا بأسلوب مناسب، يتصل يتفاهم معه بلطف، يعلم أن ما دام وصل الحد إلى مرحلة الضرب معناته بأن الأمر قد يكون يعني أمر جلل، ولا يسارع إلى الدخول إلا هو فاهم الموضوع إيش أصلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت إليه امرأة ثابت بن قيس كانت لها زوج اسمه رفاعة، ثم ما أعجبها يوم من الأيام رأت رفاعة قادما من مكان مع ثلاثة رجال أو أربعة، فنظرت إليه فإذا هو غير جميل مقارنة بالرجال فكرهته، قالت إيش اللي الله بلاني بهالزوج. طيب، والحديث في صحيح البخاري. فجاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيب علي على رفاعة في خلق ولا دين، أنا لا أخلاقه عندي فيها مشكلة ولا دين عندي فيها مشكلة، لكنني أكره الكفر في الإسلام، أنا أكرهه مثل ما أكره الكفر لما دخلت في الإسلام. شوف شدة البغض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تردين عليه حديقته، معطيها حديقة كاملة مهر، قالت أردها عليه. فلما طلقها تطليقه وخرجت من عدتها تزوجت ثابت بن قيس، كان ثابت بن قيس رجل شديد، فكأنها كرهته وأرادت أن ترجع إلى رفاعة. فجاءت مرة إلى عائشة تشتكي، كانت لابسة خمار أسود خمار أخضر، وجاءت إلى عائشة وقالت يا عائشة إن ثابت يضربني وكذا، وانظري إلى طرف يدي، شوفي هذا ضرب ضربني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يوافق على هذا، فجاء ثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم وحل الموضوع عليه الصلاة والسلام بينهما. يعني القصة طويلة لكن وقتنا انتهى، لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام حل الموضوع بينهما، لكن تأكد أول شيء من مسألة الضرب قبل لا يقول يا ثابت تضرب زوجتك وقد أثرت في يدها. لا، أول شيء سأله إيش القصة، إيش اللي حاصل، تبين. إيه، فلا بد حقيقة أيضا من أن كما قال الله فتبين وكل الوضع واضح عندهم. أسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم ممن يضربون زوجاتنا، وأسأل الله أن يكفينا شر زوجاتنا ألا يضربننا. صحيح، يعني الواحد ما يجي كف يوم من زوجته ولا يأتيه بلاء. بالنسبة لي صعبة هذه. يعني. بالنسبة لك صعبة. أي والله يا فيصل. والدعاء أيضا لإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات، نسأل الله أن يؤلف القلوب وأن يجمعها وأن يرزقنا وإياكم جميعا السعادة في الدارين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكل فيها عابرون مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون.